واللقاء الآن من خلال موجات القاهرة والفترة السياحية كل يوم خميس على موجة البرنامج العام. رئيس التحرير أحمد دياب. على هندسة الهواء أماني هلال. والإخراج لنسرين نبيل. وأهلا وسهلا بضيفنا الكريم هيقدم نفسه حالا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مجد صادق، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين، وعضو غرفة شركات السياحة، وعضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. أهلا وسهلا بيك. ومصري 100%. بحب مصر وبحب السياحة. صادق، عضو غرفة الشركات السياحة وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين، بنرحب بيك. وأول ما نبتدي بالخبر الجميل اللي وصفه تحديدا صحيفة الاندبندنت البريطانية، وقالت إن القاهرة على رأس قائمة أفضل 10 مدن في العالم اللي بيرشحوا زيارتها بالنسبة للسائح. يعني شيء جميل قوي إن مصر من أهم 10 مدن سياحيا في العالم. طبعا ده اللي بنت برسنالية على مصر أهم 10 دول سياحية. طيب أنا عايز أبتدي بسبب حديثنا دلوقتي, وإحنا ليه بنتكلم دلوقتي عن مصر بهذا الجمال وهذه القوة. أولا شكرا لوزارة الداخلية ولرجال الداخلية, وأنا عايز أبتدي بقراءة الفتحة على لوح الشهداء كلهم بتوع الأحداث الإرهابية, وأخرهم الضابط الجميل الصغير مصطفى عبيد حبيبي اللي توفى وأنقذ بروحه أعياد مصر. مصر كان دخل على أعياد, ولو كانت القنبلة دي انفجرت كان عيد مصر بقى غم, فهو فدانا بروحه. واسمحي لي أقرأ له الفتحة وقطيرا وشهدته ربنا نحتسب عند الله شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, آمين, في جنة الخلد إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. حال المصريين كلهم إن هم بيضحوا بكل ما لديهم عشان بلدهم, ده حال يعني وشأن كل مصري مخلص من قلبه. طبيعي يعني مصري مصري, يعني أكتر واحد عاشق لمصر أو عاشق لأرضه هو المصري. تبص تلاقي كتير جدا يهاجروا ويعيشوا برا. المصري من الصعب يهاجر ويكمل, عايز يرجع يموت هنا, لأن هنا الأرض التي حباها الله, هنا الأرض التي تجلى عليها الله, هنا نهر من أنهار الجنة, نهر النيل, هنا مصر التي بارك فيها الله. إذا كان في السعودية البيت أو في القدس المسجد الأقصى, فإحنا عندنا رب البيت ورب المسجد الأقصى تجلى في مصر, وهو الحافظ لمصر. تسبانك دي الأرض لما بتتروي بالدم ما بيبقاش متحدد ده دم مين, هي بتتروي بدم مين بقى, دم مين ده يعني ما بيبقاش متحدد, اختلطت الدماء بعضها ببعض, وهي دي مصر البلد الجميل الروح الجميل. لا مش فاهم ايه معنى اختلاط الدماء بعضها ببعض, يعني ما احنا مصريين كلنا دماءنا واحدة. تمام. وحتى يعني لو هنقول بقى هنبتدي نقول دماء ببعض واختلاط الدماء, لا احنا كلنا دم واحد, نابعين من ارض واحد, احنا جنس سامي على حامي, مصرية. احنا جنس حامي على سامي ايا كان المعتقد, فاحنا كلنا اولاد مصر. والمسيحيين كان عيدهم وكلنا هنيناهم, وهم اصلا طبعا وهنيهم تاني, لان هم شركاء الدم والروح. كل سنه ومصر كلها بخير يا رب. طبعا كل سنه. خبر زي كده مفاده ايه واهميته ايه يا استاذ مجدي؟ اولا خلينا نبتدي بالخبر بتاع الانتمنت البريطانيه. انا لا اصدق الصحافه البريطانيه لانها صحافه موجهه وصحافة تسيطر عليها المخابرات, وكمان أنا لا أثق فيما يقال من بريطانيا لأن هم بيقوا الإرهابيين الإخوان هناك. وسبب من مشاكل اللي بتتم مصر دائما نلاقي في المقدمة إنجلترا, فبناء عليه أنا لا أصدقهم ولا أركن لما يقولون, لأن هم لحد النهاردة فرضين حظر سياحي على مصر في بعض الأماكن السياحية. ولكن أنا أصدق اللي أنا شفته بعناية, إن مصر ما كانش فيها أوضة فرص السنة والكريسماس, ان الناس كانت بتتخانق عشان تلاقي اوضة, ان مصر الدنيا كلها جت وعملت بومينج رهيب فاشتغلت الحمد لله شغل خطير, وان شاء الله حققنا 10 مليون سايح وهنبقى في الصاعد على طول وهنحقق ارقام مهولة, وبالذات السنة الجاية في عندنا شغل كتير هيتعمل فهيحقق حاجات جميلة, وان شاء الله مصر دائما الى الامام. ده شهاده من عضو غرفه شركات السياحه, يعني انت شاهد عيان يعني بتوصف اللي شفته. لا انا مش شاهد عيان في الغرفه كمان, انا اصلا يعني بعمل النظام السمع بين المرشد والمواكسه جوه المتحف المصري. فانا عندي الترمومتر جوه المتحف, عدد الزائرين وفي كل الاماكن الاثريه. مصر اشتغلت كويس جدا جدا جدا جدا الحمد لله, بفضل المجهود اللي بذله الرئيس السيسي واحنا كشركات سياحه مش حد تاني. والامن طبعا, الامن طبعا ده الاساس, ده الامن والامان ده نمره واحد, ده طبعا نمره واحد, لان بدونه لا في استقرار ولا في اي شيء. وتحيات لوزاره الداخليه واحنا تعبينهم. فانا عايز استغل النقطه دي واقول يا وزاره الداخليه, واقول لحسام الشاعر هو اجتمع وعمل بروتوكولات مع بين الغرفه وبين الوزاره, بس هو عمل بروتوكولات بالنسبه للاخطار الامني عشان يخطر عشان الشهيد المرشد السياحي حبيبي برضه والفتحه ليه اللي مات قريب وهو مرشد سياحي مات في تفجير الأوتوبيس، فلموا اللوم على ان ما فيش اختار مسبق. لا، احنا عايزين ان احنا كغرفة شركات السياحة نتعاون مع الداخلية ونطور ونمدهم بالكوادر ونمدهم بالأجهزة ونمدهم بكل حاجة عشان الاختار يبقى واتساب، الاختار يبقى حتى بالإيميل، مش لازم ان انا ابعت حد من عندي من الشركة ويروح يسلم الاختار والاختار كورقة يترمي في اي حتة. خلينا نشتغل بقى بتكنولوجيا عالية عشان مش عايزين الداخلية تبقى معوق من معوقات السياحة وهي معذورة. هتعمل ايه؟ بيطلعوا يعملوا استقبالات، بيشتغلوا في الأقسام، بيحافظوا على الأمن، يعني كتر ألف خيرهم، الواحد منهم شغال بعشرة، فإحنا عايزين نساعده بالآليات والتكنولوجيا الحديثة والدولة ما تدفعش حاجة. في الدولة فيها رجال أعمال كويسين كتير، احنا كشعب عام ومستثمرين ممكن نشارك، وأنا متأكد أن محمد بيه أبو العينين مش هيتأخر، رئيس مجلس إدارة الشعبة وهو من رجال الأعمال الوطنيين الكبار. طيب، في خبر بيقول 2019 عام عودة السياحة والأمريكيين والأوروبيون 64% نمو في نسبة الحجوزات. لا يعني مش 64، لا لا لا لا صحح المعلومة 1000%. أها، ده انا كنت هقول ان الرقم ده كبير. لا، ده 1000%. لما تجيلي هنا مرات ترامب وتتصور تحت الهرم وتلبس طقم انديانا جونز عشان تقول انا في مصر بلد الاستكشافات والحضارة والتاريخ وتبقى في منتهى السعادة. ميلانيا ميلانيا كانت سعيدة وعندها متابعين بالملايين في امريكا وعشق ليها، فلما تيجي هي هنا وترجع وتحكي عن مصر بالخيال أكيد الأمريكان كلهم هيشتاقوا لمصر أكيد، وعايزين ييجوا في المكان اللي اتصورت فيه ميلانيا وياخدوا صور. فعشان كده أنا أتوقع إنها تزيد بنسب غير مسبوقة السياحة، بس لازم نشتغل لها بقى. ما هم عايزين ييجوا، بس أنا لازم نشتغل لها عشان نجيبهم ونشتغل صح، ففي مجهود لازم يبذل وإلا نشتغل صح. نشتغل صح يعني قول كده 1 2 3 يعني احنا ماشيين في الطريق، ماذا ينقصنا الآن عشان نشتغل صح؟ اولا ينقصنا التعاون بين جميع الجهات، لان احنا طبعا السياحة دي منظومة متكاملة اكيد فيها كل الجهات، محليات وداخلية وجيش وكل الجهات. احنا نشتغل منظومة صح ان فخامة الرئيس السيسي هو رئيس المجلس الاعلى للسياحة، يعمل اجتماع دوري ويشوف ايه المشاكل اللي بتواجه. انا اقول في حاجات بسيطة زي الاختار دلوقتي عامل مشاكل كتير مع شركات السياحة وموقف شغله، ممكن هيؤدي الى مشاكل احنا في غنى عنها، ده احنا عايزين نسهل مش نعمل. وانا ما بقولش للداخلية انا هكلفك، انا هنتعاون مع بعض، عايزين كوادر هنبعت كوادر، عايزين نجيب اجهزة هنودي الاجهزة، واحنا كشركات سياحة انا بقول لحسام الشاعر، يا حسام يا شاعر انت رئيس الغرفة وجميع مجلس ادارة الغرفة، بس السيسي والسعودي ويسر السعودي يعني مجموعة جميلة جدا وعلاء الغامري دول كلهم أصدقاء، أنا بقول لهم افتحوا باب التبرع عشان نشتري أجهزة تقدر تطور من المنظومة وتسهل على عملنا السياحي. دي رقم واحد. فإحنا دي رقم واحد. رقم اتنين النظافة، لازم التفتيشات بتاعة وزارة الصحة تنزل على الأماكن. نمرة ثلاثة المحليات لازم يدوا تراخيص، ما ينفعش إن السائح يجي يعني كم مطعم بيأكل فيهم، لا يعني أنا عايز أفتح مطاعم ممكن السائح عايز يأكل في أي مطعم، عايز يأكل هو ماشي، ما احنا بنروح أمريكا بنأكل الهوت دوج وإحنا ماشيين في نيويورك على العربية، في ممكن امريكان عايز يقف يفطر بفول عادي المطاعم الشعبيه. انا بقى ايه اطور المنظومه وبلاش بقى حكايه ايه اعمل اعطل المصلحه عشان اعمل مصلحه. التعطيلات اللي بتحصل الروتينات دي انا ادي ترخيص وبعد كده اشرف صحي، مش اقول بقى عشان هو من غير ترخيص ومشاكل انت منع الترخيص ليه. فطبعا لازم التراخيص دهيت هتساعد جدا في الانتشار، والاجنبي هيلاقي طبعا اكتر من مكان واكل متنوع وتفوق فيه. رقم ثلاثة، لازم نهتم بمسار العائلة المقدسة والحج المسيحي لمصر. لازم. ليه؟ لأن ده بيخلي مصر مسموعة في العالم كله كمكان مقدس، والبابا فرانشيسكو ندب كده، وأنا إن شاء الله هتكلم مع البابا توادروس إن شاء الله اليومين الجايين دول عشان نعمل قداس عالمي للسلام في تحت سفح جبل سانت كاترين. والبابا فرانشيسكو وعد عن طريق الإمبا يوأنا سلاحزي سكرتيره الثالث إن يبعت جميع أبهات الكنائس لحضور هذا القداس للسلام، يعني معناها مصر هتبقى دولة، يعني طبعا دولة الدنيا كلها تيجي قداس سلام. قداس سلام، قداس سلام عالمي. نعم وأقول لك البابا فرانشيسكو بنفسه وعد، قال طبعا ان هو اذا قدر يجي هيجي، انما هو وعد ان هيبعت ابهات الكنائس بشعوبها يعني. فطبعا وفي بقى حاجات كتير جدا نقدر نتكلم فيها. عفوا مستمعينا الأعزاء، ربما نعود مرة أخرى لهذا اللقاء، ولكن علينا الآن الانتقال لنقل وقائع هذا المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية مع نظيره الأمريكي. فإلى هناك. وهكذا سيداتي وسادتي استمعنا إلى وقائع هذا المؤتمر الصحفي الذي كان ما بين وزير الخارجية المصري والأمريكي، نقلناه على الهواء مباشرة. ما تخافوش على مصر، خافوا علي جاليها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها، أصل ناسها ولاد حلال، مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها، وتمشى تعشى وخد مركب واسهر عن النيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص الليل، اتمشى تعشى وخد مركب واسهر عن النيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص الليل. ومرة ثانية نعود لضيفنا الكريم، ضيف هذه الفترة المفتوحة، أستاذ مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة وعضو مجلس إدارة الشعب العامة للمستثمرين. معلش، المؤتمر الصحفي للسيد وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي قطع حوارنا أستاذ مجدي، نرجع له من تاني. طب خليني أقول لك على حاجة. أوقات الناس بتتذمر إن بص لقي في موكب معدي وفي زحمة واقفين، يقول لك ده نضيع وقتنا. يعني وقت مصر ولا وقتك؟ أكيد وقت مصر. وأكيد اللي هو زي وزير الخارجية مع وزير خارجية أمريكا، ودي دولة عظمى طبعًا كبيرة جاي. فإحنا مش مشكلة، ده لازم نستحمل. ولازم نستحمل إن في قيادات شغالة للبلد. وين المشكلة لما وقفت شوي؟ ما كده كده الناس بتروح تقعد في شغلات أشهر. لما يطلع تصريح أمريكي بيقول إن مصر من أكبر الشراكات في العالم مع أمريكا، ده شيء يعني رائع. بعد ما كانت هيلاري كلينتون، أيوة، وبعد ما كان أوباما مستهدفين مصر، أيوة، كانوا عاملين 11-11 ان هم كانوا فاكرين هيفوزوا بالانتخابات، لولا ربنا حرس مصر وامريكا اللي فاز بترامب اللي فاز بالانتخابات، كان 11-11 عاملين الوقفه بتاعتهم، عشان فاكرين بقى ان ترامب اوباما مسك او هيلاري كلينتون مسكت، وهم المخطط الامريكي ضياع مصر ايام اوباما. فجاء ترامب فضحهم وفضح مخططهم. انا عايز اقول حاجه بس قبل ما نخش في الموضوع، كلمه ما تخافوش على مصر، كلمه ما تخافوش على مصر دي اغنيه جميله، جميلة جدا. واحنا مش خايفين على مصر، لا خالص، لان السيسي قال للشعب هو انتم مش عارفين نور عينينا ولا ايه؟ وفعلا اثبت ذلك بكل المقومات اللي مشيت في مصر، اثبت ذلك. واذا كان محمد علي باني مصر الحديثه سنة 1805، فالسيسي بيبني مصر المستقبل، وانا بؤكد ذلك، وأنا لامس بره ولامس جوه. وفي حاجة تانية الأهم يا أستاذ مجدي، إن مصر محروسة برب العالمين. بالظبط. أولا وأخيرا. مباشرة. طبعا. ربنا اللي حارسها مباشرة، مش عن طريق حد. هو اللي حارسها وهو اللي لأنه تجلى فيه. سبحان الله. يعني في الأرض اللي بيتجلى فيها، الأرض اللي بيتجلى فيها مش محروسة. نعم. هو بيتجلى فيه. فعشان كده حارس. وربنا حارس مصر، وسيدنا محمد أوصى بمصر، وكل الدنيا أوصت بمصر، وربنا أوصى بمصر في كتابه العزيز. ربنا لما كلم يوسف قال له أخليك على كنوز الأرض، ما احنا كنوز الأرض. أيوة. فلازم احنا نشوف الكنوز اللي عندنا ونشتغل لها كويس. مصر فيها مقومات كبيرة جدا. طيب احنا يتبقى لنا حوالي 5 دقائق، وفي حدث مهم جدا كانت الناس على مدى الساعات الماضية كلها كانت بتتكلم عليها، مصر وتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، الحدث الأكبر. مصر بتعود تاني من جديد تحتضن القارة الأفريقية، مش بس هيكون القارة الأفريقية، ده هيكون يعني الأنظار عالميا بتنظر ليها. إزاي نستفيد من هذا الحدث سياحيا يا أستاذ مجدي؟ لا سياحيا من الآن. لا من لا الآن. سياحيا خلينا نقول إيه، إن الجهاز الإداري بتاع السياحة اللي قائم دلوقتي لن يفعل شيء، وهو ما فعلش شيء، وهو بتاع فرص الضياع. خلينا نتكلم في السيسي، عايزين نلحق فخامة الرئيس، نلحق عايزين بقى. نلحق. عارفة تشتغل إزاي؟ انت حدث النهاردة لما يطلع أنا رئيس اتحاد الكرة الأفريقي ويقول أنا جيت مصر عشان خاطر الرئيس السيسي تعهد إن هيعمل يعني دورة ما حصلتش في التاريخ، يبقى أنا دلوقتي لازم الدولة كلها تشتغل. عندي وزيرة الثقافة لازم تحضر نفسها لحفل الافتتاح، عندي رجال الأعمال كامل أبو علي في الغردقة، عندي ناس كتير في شرم الشيخ يعملوا الاستادات، الاستاد بتاعهم كل المطوشة تقام في الاستادات خارج مصر عشان تبقى مصر. أجيب محمد صلاح وأجيب وأعمل فيديو قصير زي الفيديو اللي عمله للملابس، أعمل فيديو قصير لمحمد صلاح بلعيبة العالم دعاية لمصر. لا سيبك الإدمان، ده عمل لملابس لهدوم، فأنا خليه يعمل لمصر ويعمل حاجة تزعف العالم كله يبقى فيها جذب. فبناء عليه موضوع محمد صلاح وموضوع الدورة الأفريقية ده لازم يستغل عشان تبقى عندك القوة الكبيرة في 2019 تحققيها وتحققي ملايين السياح منها. واجيب اعمل بقى حفلات لسباسيتو اللي غناها، لبتشيلي، للناس، يعني حول مصر كلها المهرجان قائم. واعمل دائما في الأقصر، أسوان، الغردقة، شرم الشيخ، أتنقل ما بين، لا ده الناس يلعبوا فيها ما يلعبوش في القاهرة. القاهرة ماتش الافتتاح وماتش الاختتام بس، وبقيت المطوشة كلها برا. فدي عشان ننجح بمصر ونقدر نوصل بقوة ونأدي دورة فعلا نستفيد منها، فلازم الدولة كلها تشتغل عليها ولازم نشتغل ليها دعاية صح وتكون تحت الإشراف المباشر لفخامة الرئيس السيسي. وتتضافر الجهود يا أستاذ مجدي، كل الوزراء كل في مجاله. السيدة وزيرة السياحة بتقول البطولة رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان. طب على أرض الواقع، أهود على أرض الواقع، ما نقول للعالم كله شوف مصر بتحتضن الدول الأفريقية، ماشي، ما الأمن والأمان ده بتاع الداخلية لحقيقته والجيش وفخامة الرئيس. هي إيه الأليات اللي حطتها؟ هي حطت أليات، نشوف تحط الأليات نشوف، وبعدين هي الأليات هتبقى أكبر منها. خلينا واقعيين على أكبر من الإمكانيات، خلينا نقول مصر دلوقتي هي الأهم، خلينا لأنه نقول حدث كبير وحدث طبعاً عالمي طبعاً أكيد. الدنيا كلها تفرج، أنت عارفة مصر هيلعب في ده 24 فرقة، عارفة 24 فرقة دول كل واحد في فرقة بيلعب في دولة مختلفة طبعاً. يعني جميع الدول العالم هتتفرج على اللاعب اللي بتحبه لما بيلعب في أفريقيا زي ساديو ماني زي زي زي زي فكل دول هيلعبوا هنا. فمعناها ان مش بس الأفريقيا اللي هي التابع، ده العالم كله هيتابع. خلينا ننهي لقائنا اللي ما لحقناش نتكلم فيه برسالة أحمد رياش، كل الأمنيات الطيبة وإقامة المباريات في المدن السياحية ونقل الفرق بالطيران، وده يبقى أجمل ترويج سياحي فعلا. يعني بنتمنى يا رب أن البطولة تخرج بما يليق بوضع مصر حاليا. وبشكرك جدا على لا هو أنا عايز أقول لحضرتك حاجة قبل ما أقفل، بس تفضل. البطولة هتليق بوضع مصر، مصر طول عمرها بتعمل ما يليق ليه. وانا عايز اختم بحاجة واحدة بس، نعم. عايزين نعمل هاشتاج لا تقول فيه ايه، لا لاستحواذ اسرائيل على اهرامات الجيزة. لان دلوقتي في عقد حكومي كتب لاستحواذ شركة متعاقدة فيها 49% من الاجانب على اهرامات الجيزة، فاهرامات الجيزة دي بتاعتنا. هو اصلا كان قالها بيجن للسادات، قال له الاهرامات دي بتاعتنا ما ينفعش. بشكرك أستاذ مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، عضو مجلس إدارة الشعب العامة للمستثمرين. في لقاءات قادمة إن شاء الله ربما نستكمل ما بدأناه من حوارات، وكل التوفيق لكل من يقدم خير للبلد إن شاء الله. شكرا يا أستاذ مجدي. شكرا، وبنحبك يا سيسي وتحيا مصر. تحيا مصر. شكرا فريق العمل، شكرا نادر راشد مهندس الصوت، نسرين نبيل مخرجة اللقاء، شكرا لضيفنا الكريم استاذ مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين. والخميس القادم إن شاء الله يتجدد اللقاء وفترتنا السياحية.